السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سال في عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، فقد أكرمنا صلى الله عليه وسلم وقال لنا: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وقال علماء السنة: حد الكثرة 300 فما فوق، أما أقل من 300 ما أكثرت. وقد بينا لإخوتنا إذا جلست تنتظر الإمام يوم الجمعة متى يلقى المنبر ويخطب، ربع ساعة تصلي 1000 مرة، وإنا لنعدها بأصابعنا 1000 مرة، وباقي اليوم والليلة والله لنصلي الآلاف. هذا أولا. وثانيا، إذا ذكر بين أيدينا رسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، فها هو ذا على المنبر يخطب، فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسئل بعد ذلك: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. يا ويل الذي يسمع اسم النبي ولا يقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة صحاحها ومساندها، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. والجهل قلدوا المستشرقين يكتبون صلعما، وبعضهم يكتب الصاد ويكتفي بها، وهذا من فتنة الشيطان. اكتب صلى الله عليه وسلم كما تقولها. قال رحمه الله تعالى: باب التكبير والتسبيح عند المنام. عندما تريد أن تنام يا عبد الله سبح وكبر، وهذا الحبيب يبين لنا ذلك، وإنا والله لنفعله كل ليلة. يقول: حدثنا سليمان ابن حرب، حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي أن فاطمة عليها السلام، هذه فاطمة بنت رسول الله بنت خديجة أم المؤمنين، هي هكذا فاطمة عليها السلام، شاكت من الشكاية، شكت ما تلقى في يدها من الرحى، الرحى المطحنة تتعب بها، تعبت في يديها، شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكت ما تلقى في يدها من الرحى. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة، تطلب منه خادمة تساعدها على العمل حتى ما تطحن في يدها. نعم، ما لها؟ كتب البخاري عليه السلام في الحديث، والله عليه ألف سلام، ما هو سلام واحد، أنت نسلم عليه كل يوم ألف مرة. قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، ما وجدته في البيت، فذكرت ذلك لعائشة أم المؤمنين زوج الرسول، فلما جاء أخبرته، قال فجاءنا وقد أخذنا مضطجعنا أقد أخذنا مضاجعنا، عائشة أخبرت الرسول بما قالت فاطمة لها، فجاء في الليل إلى بيت عائشة إلى بيت فاطمة، قالت فجاءنا وقد أخذنا أقد أخذنا مضاجعنا، هي وزوجها علي رضي الله عنه. قالت فذهبت أقوم لما دخل علينا، حاولت أن أقوم من فراشي، فقال مكانك لا تقومي، مكانك الزمي، فجلس بيننا بينها وبين زوجها علي رضي الله عنهما حتى وجدت برد قدميه على صدري، حتى وجدت برد قدمي وصل على صدري لأنه بينهما جلس. فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، يا من بأيديهم الخدم، هل أدلكم على ما هو خير لكما من خادم يخدمكم في بيتكم، ما هو يا رسول الله؟ قال إذا أويتما إلى فراشكما، إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكم فكبرا 34 وسبح 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم يخدمكما. وهذه السنة لا نتركها أبدا، كل ليلة عندما نأوي إلى مضاجعنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 هذه 99 ثم نقول لا إله إلا الله وحدنا، هذه تكلم 100 تكمل 100. هكذا الحبيب صلى مع ابنته فاطمة عليه السلام، ما عندنا خادم يا فاطمة لن نعطيك، سبح الله وزوجك والله يغنيكما، والله أكبر. قالت وعن شعبة عن خالد بن عبد سيرين قال التسبيح 34 التكبير 34 ما هو التسبيح. ثم قال هذه السنة تعملون بها ولا لا؟ عندما تأوي إلى فراشك وأنت متطهر ما تنجس ولا جنابة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ثم سبحان لك 3 مرات ثم لا إله إلا الله، هذه 100 خير من الدنيا وما فيها. قال باب التعوذ والقراءة عند النوم، من أراد أن ينام فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليقرأ ما شاء الله أن يقرأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا شيخ البخاري، قال حدثنا الليث حدثني معقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة قولوا رضي الله عنها وملعون من لا يدعو لها بالرضا لأن أم المؤمنين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد برأ الله في كتاب من التهمة والمشركون ما زالوا والعياذ بالله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يده وقرأ بالمعوذتين ومسح بهما جسده. والرواية التي نعمل بها تعمل هكذا ثم تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وتمسح وجهك وتمسح بدنك هكذا كل ليلة إذا أوينا إلى فراشنا. ارفع يديك هكذا وقف وقص الصمد والمعوذتين وامسح وجهك ويديك الى رجليك. وقرأ المعوذتين ومسح بهما جسده وفي ويقص الصمد ايضا اول قل هو الله احد. قال الشيخ باب حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبيد الله بن عمر حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه إذا أوى أي جاء أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخل إزاره هكذا إذا في تراب وفي عقب وفي كذا فإنه لا يدري ما خلفه عليه ما يدري ما خلفه على فراشه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أكرر لكم واحفظوا ماذا تقول؟ تقول باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلت فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الذي أعمل به سنة أخرى أصح باسمك اللهم وضعت جنبي وباسمك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمنا وإن أرسلت فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. والكل حق. هذا فراشنا ونومنا. تابعه أبو ذمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله وقال يحيى بن سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك بن عجلان عن سعيد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة من السنن. قال الشيخ باب الدعاء نصف الليل. الدعاء نصف الليل. أين نصف الليل عندكم يا من يسهرون في أعراسهم إلى قبل الفجر؟ بينا والله يشهد أنه لا يحل لنا أبدا بعد صلاة العشاء إلا تناول طعامنا ثم ننام لنستيقظ ثلث الليل على الأقل طول العام. أما هذه الأعراس المنكرة الباطلة ما كان فيها من خير أبدا. واستجاب بعض المؤمنين الذي يحضرون الحلقة والذي ما حضر ما يسمعون ولا يعلمون. واسمعوا قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفر لي فأغفر له. هكذا الله قادر على كل شيء في التنزل وغيره ولا يكون الملائكة يبعثهم ملك خاص ينزله في هذه الساعة. واسمعوا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة جمعة أو غيرها كل ليلة إلى سماء الدنيا والسماوات السبعة إلى السماء الأخيرة الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستعيذني من يستغفرني فأغفر له. ولهذا من استطاع أن يقوم آخر الليل ولو قبل الفجر بساعة ولو قبل الفجر بنصف ساعة هذا الثلث الآخر من الليل. والساعات عندكم دقاقة وتوقظكم الحمد لله. لكن من يقوم هذا الذي ما يصحر أبدا إذا تناول طعام العشاء نام على فراشه. قال الشيخ وحدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة أقول باب الدعاء عند الخلاء. الدعاء مشروع عند قبل أن تدخل المرحاض تقول أعوذ بالله من الدعاء كما سيأتي اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وتدخل لا تقولها داخل الحمام داخل المرحاض. قال باب الدعاء عند الخلاء حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قبل أن تدخل رجلك اليسرى في الحمام تقول هذا هذه سنة ما نتركها أبدا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يحفظك الله ويقيك من كل خبث وخبائث. قال الشيخ باب ما يقال ما يقول إذا أصبحت وطلع الفجر ماذا تقول لمن نمت ومن أيقظك. قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار الاستغفار له سيد الاستغفار اللهم اغفر لي استغفر الله اللهم اغفر لي هذا له سيد يفوقه ويعلو فوقه ما ننسى السيد أبدا والله ما نتركه. سيد الاستغفار ما هو؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبو لك بنعمتك وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ فأقول اسمعوا النص اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات فهو من أهل الجنة أو من أهلها. هذا سيد الاستغفار يحفظ كل مؤمن ومؤمنة. قال الشيخ حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام كان النبي إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم أموت وأحيا قبل أن يضع يده على فراشه رأسه على فراشه باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه قال الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أي الحياة. أعود للسامعين والسامعات إذا أردت يا عبد الله أن تنام قل باسمك اللهم أحيا وأموت وأحيا أموت بالنوم وأحيا بعد النوم باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظت والحمد ماذا تقول الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وللنشور أو الحمد لله أحياني بعدما أماتي وللنشور والنشور الحياة بعد الموت. وقال الشيخ حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامي قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أي الحياة بعد الموت. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربع بن حراش عن خراش بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. احفظوا هذا، الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم باسمك أموت وأحيا عند النوم، فإذا استيقظت قل ماذا؟ الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال الشيخ باب الدعاء في الصلاة، هل تدعون في صلاتكم وإلا لا؟ الدعاء في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر طلب يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي لا خارجها، أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا تعليم رسول أبي بكر، ما هو؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمر عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله ابن عمر قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعتم. ثم قال الشيخ حدثنا علي حدثنا مالك بن شعير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنزلت في الدعاء هكذا قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هذا أنزلت في الدعاء، لما يدعو الإنسان في صلاته ما يجهر ولا يخافت بها، يدعو بالأدب. وقال الشيخ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، ما تقول السلام على فلان، إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين، تحيات لله والصلاة الطيبات السلام عليك أيها الحبيب السلام عنا وعلى عباد الله الصالحين، هذه التشهد نعم إلى الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد في السماء والأرض من صالح العباد. إذا قلت في صلاتك التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الصالحين، ما من صالح في السماء والأرض إلا أصابها هذه الدعوة ونالها. هكذا يقول فإذا قالها أصاب كل عبد في السماء والأرض من في الأرض صالح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء يدعو ويذكر بما شاء. قال الشيخ باب الدعاء بعد الصلاة لا في داخلها أيضا. حدثنا إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا وارقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال يا رسول عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، ذهب أهل الدثور بالدرجات أهل المال بالنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست الأموال. قال أفلا أخبركم بأم تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. ما هو يا رسول الله؟ قال تسبحون في دبور كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. هذه السنة نعملها والحمد لله. سبحان الله والحمد لك 10 مرات، سبحان الله سبحان الله الحمد 10 مرات. أعوذ واسمع الحديث. قالوا ولا يا نعم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجة أهل المال والصدقة بالدرجات والنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست الأموال ما ننفق، ما كيف نكون مثلهم؟ قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم أيضا ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. ما هو هذا؟ تسبحون في دبور كل صلاة وصلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10 سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات. هذه هنيئا لكم الليلة بها. قال تابع عبيد الله بن عمر عن سمي ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيرة ورواه جرير عن عبد العزيز عن رفيع عن أبي صالح عن ابن الدرداء. بقي لنا حديث. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا. وقال شعبة بن منصور قال سمعت المسيب وهذا ما نطقه أبدا. ما هو؟ اللهم لا مانع لما أعطيت. لحظة. قال كان يقول في دبور كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. احفظوها دبور كل صلاة. والله تعالى نسأل أن ينفعنا بهذا ويستجيب دعانا. اللهم آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا في هذه الليلة المباركة وبارك فيكم. يقول إذا كان في صلاة الجمعة وذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم هل أصلي عليه أم بيني وبين نفسي؟ ماذا سائل عن... كريم يقول أرأيت إذا كنا يوم الجمعة والإمام يخطب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهل نقول صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم ولا ترفع صوتك بها. نعم نعم من سمع اسم النبي في القرآن في الخطبة في أي مكان يقول صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يا والد يقول طواف العمرة هل لها طواف وداع أم لا؟ سائل كريم يقول العمرة إذا فرغ منها المؤمن والمؤمنة هل يودع قبل أن يخرج من مكة أو لا وداع؟ الجواب كما بينا لا وداع، لأن من اعتمر يخرج إلى بلاده. وبينا من باب الفضيلة والاستحباب إذا قمت 2-3 يستحب لك أن تطوف كل يوم 2-3. نعم. جزاكم الله خيرا. ويقول: كم كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل؟ سائل كريم يقول: كم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل؟ السنة كما بيناها ونعملها، صلي 8 ركعات، والله نصليها ب8 أحزاب، ثم صلي الشفع 2 ركعات، تقف الأولى بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، والثانية بالفاتحة قل والله أحد 11، ثم تصلي الوتر 1 ركعة، فالصلاة 11 ركعة. وأحيانا يبتدي صلاة 2 ركعات خفيفة قبل ما يبدأ في التنفل، وهذا نفعله أيضا، فتصبح 13 ركعة. يقول السائل: يقول: هل العمل في البنك الربوي حلال أم حرام؟ سائل كريم يقول: هل المال أو العمل في البنك الربوي حلال أو حرام؟ الجواب: والله إنه لحرام. وقلنا: لا يحل لمؤمن أبدا أن يفتح بنكا ربويا بين المسلمين. وقلت: يا مسلمون، لا تدخلوا هذه البنوك، ولا تقفوا عند أبوابها، ولا تضعوا فيها، ومن ثم والله يغلقون أبواب ويرحلون. لكن لما نحن انكببنا على وجوهنا فتحوا أبوابه وزادوها. أما لو عرفنا هذا لا يجوز، من يقف عند بابه؟ والله لا أحد. ماذا يفعل؟ والله يرحل، أي يحول إلى مصرف إسلامي. جزاك الله خيرا. وهذا يقول: يقولون أنه ليس يوجد شرك الآن، ما في شرك للناس، فكيف نرد عليهم؟ سائل كريم يقول: إن بعض إخواننا الجهلاء يقولون: لا شرك اليوم، الشرك كان أيام نزول القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الشرك اليوم؟ والله العظيم أن من دعا غير الله فقال: يا رسول الله، أو يا فاطمة، أو يا حسين، أو يا عبد القادر، أو يا مولاي فلان، أو يا إديس، أو كذا، والله لقد أشرك هذا المخلوق، أشركه في ربوبيته وألوهيته وجعله مثله. أيما مؤمن يذبح ذبيحة لكذا وكذا من الأولياء والأموات، والله لقد ذبح لغير الله وأشرك ولا يذبح إلا لله. والذي يحلف يقول: حق فلان وراسك يا فلان، والله لقد أشرك، فإن الحلف من الشرك، من أراد أن فليحلف بالله، فإن الحلف بغير الله من الشرك. الدعاء والذبح والنذر والتبرك والعكوف، هذه كلها مظاهر الشرك بكاملها وموجودة في العالم الإسلامي. لكن الحمد لله منذ 50 سنة خفت هذه المحنة لما انتشر العلم والعلماء. أما قبل 50-60 سنة حتى في المدينة. يقول: هذا الليلة جمعة ونحن نحتفل بالمولد للرسول، نصلي عليه ونسلم، كيف نرد عليه؟ سائل يقول: هذه ليلة الجمعة ونحن نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، كيف نرد على القائل؟ ما هو الاحتفال هذا؟ وليمة، طعام، ذبيحة، تجمع، ما هو هذا؟ الذين قولوا أننا نكثر من الصلاة على نبينا في هذه الليلة والغد، والله إني لأصلي 1000 و2000 و3000 و4000 في الليل والنهار، والله ما سكت إلا للضرورة، وأنا في طريقي ماشي جالس أصلي على النبي آلاف. فهذه بدعة منكرة. أي بدعة؟ الحفل الاحتفال ليلة المولد، قلنا ليلة المولد 12 ربيع الأول بدعة منكرة، وما عرفها المسلمون إلا في القرن 24 بعدما انطفأ نور الإسلام وهبطت أمة الإسلام. لا بدعة أبدا في المولد. جزاكم الله خيرا. هذا الشاب يقول: بعض الشباب يلبسوا هذه نقول على ريصانهم البرنيطة. هذا الولد يقول: يسأل الشيخ، في بعض الشباب يلبس البرنيطة، أعطوني البرنيطة ما في. يقول حكمها هل يجوز أم لا؟ بينا غير ما مر أنه لا يحل لمؤمن أبدا أن يتزيى بزي الكافرين يهودا أو نصارى أو مشركين، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وظل هذا أولا كما علمتم المفروض أن الجيش الإسلامي والشرطة الإسلامية لها زيها الخاص بها كما درسنا بالأمس، ما ننسى هذا. لكن جاءت الفتنة عبد الناصر وفلان، وقالوا العرب لما أخذوا يستقلون من فيصل إيطاليا لابد أن نكون كالجيش الفرنسي بالبرانيط واللباس، وهذا خطأ. لكن تركنا الشرطة وغيرها، قلنا لإخواننا ترج ولده معه والبرانيط على رأس ولده وهو يحمل على ظهره، ورأينا النساء الآن البرانيط على رؤوس النساء أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله لا يحل أبدا أن تضع برنيط على رأسك يا عبد الله إلا أن تكون عسكريا في الجيش، فلك أمر ذلك. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: زوجته تترك الصلاة وهو يقول لها صلي، فتصلي بعض الأيام ثم تترك تتكاسل، ماذا يعمل معها؟ سائل كريم يقول إن زوجته تصلي وتترك الصلاة ويأمرها ولا تستجيب وتستجيب، ماذا يفعل؟ الجواب: واصل دعوتك لها، لا تترك ليلة ولا نهار، يا أم فلان يا أختي في الله قومي حتى تقوم وتصلي. بين لها أن ترك الصلاة كفر، من ترك الصلاة فقد كفر والعياذ بالله، ولازم هذا أسبوع أسبوعين شهر شهرين تكون مؤمنة وتصلي. أما لو فرضنا قال ونادى وصاح عاشها أبت، ما عليه إلا أن يخرج من بيته ولا يحل بقاه عنده. جزاكم الله خيرا. هذا يقول: أيهما أولى بالنفقة، الزوجة أو الأم؟ سائل كريم يقول: أيهما أولى بالنفقة، الزوجة أو الأم؟ كل من احتاجت منهما يجب أن تنفق عليها، ومن استغنت وما احتاجت ما أنت مطالب بالنفقة. جزاكم الله خيرا. هذا يريد أن يسافر بعد صلاة الجمعة، ويقول إن السيارة لا تقف إلا بعد المغرب أو العشاء، فهل يصلي العصر مع الجمعة أم لا؟ سائل كريم يقول: إني أريد أن أسافر بعد الجمعة، والسيارة أو الطيارة لا تقف إلا بعد غروب الشمس، فهل نجمع العصر مع الجمعة؟ الجواب: إن كنت مسافرا أقمت بالمدينة يوم يومين وأردت تسافر وصليت الجمعة، نعم تصلي العصر بعد صلاة الجمعة كما بينا. أما المقيم في المدينة يقول نصلي العصر مع الجمعة خشية أن تفوت العصر، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وتخرج بدون صلاة العصر وفي الطريق لا بد وأن تصلي، منعك ربطك سكتة تشير برأسك وتصلي السيارة. جزاك الله خيرا. وهذا السائل مرأة تقول: أيهما أفضل للمرأة المقيمة في المدينة، الصلاة في مسجد الرسول أو في بيتها؟ مؤمنة تقول: أيهما أفضل للمؤمنة في المدينة النبوية، الصلاة في المسجد أو في بيتها؟ الجواب: الصلاة في بيتها بألف صلاة وزيادة، وأما في المسجد بألف فقط، كالنوافل النافلة في المسجد النبوي بألف صلاة وفي بيتك بألف وزيادة، وهكذا. جزاك الله خيرا. هذا الرجل جاء للمدينة جاء للعمرة وللزيارة، فأوصاه رجل أن يأتي له بتراب من المدينة لأن زوجته لا تلد، ما الحكم؟ سائل كريم يقول: إن أحد إخواننا جاء زائرا إلى المدينة وزوجته لا تلد، فقالت له: يأتيني بتراب من المدينة حتى ألد، هذه بدعة منكرة وقد تؤول إلى الشرك والعياذ بالله. لما لا تقول ادعو الله لي في مسجد رسول الله أن يرزقني ولدا، ادعو الله لي عند بيته الحرام ليرزقني، أما خذ التراب من المدينة لكاد من الجهل وظلمته والعياذ بالله. هذا يقول إذا وجد شيئا ساقطا لقطة في المسجد في الحرم هل يأخذه أم لا؟ بينا بالأمس من وجد لقطة في مكة لا يلتقطها أبدا، يتركها في مكانها داخل المسجد أو خارج المسجد في المدينة بكامل مكة. أما المدينة النبوية التقطها واذهب بها إلى اللجنة المكلفة بهذا وضعها عندها، ومن ضاع له شيء باللقطيات الجماعة هذه وتعطيه. امرأة مؤمنة تريد الدعاء لجدتها الكبيرة فندعو دعوة صادقة، ندعو لها نحن أين مؤمنة تقول نطلب منكم أيها المستمعون والمستمعات الدعاء لجدتي وهي امرأة صالحة، نحن ندعو لجدتها ولجدودنا وآبائنا وأماتنا والمسلمين أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقوى وزكي أنت خير من زكى، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا واجعلنا من الراشدين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لقد دعوناك لعبدك ووليك عبد الرحمن الذي لازم الحلقة وشفاه الله وجاء الليل عندنا، هذا إفضالك، هذا إنعامك، هذا إحسانك يا رب العالمين، فلك الحمد.